أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في لبية ابن أبي، وأنا كمجاه عشر الذي ينوص علي كل سابسنا تفسير كقرآن كالكريم كأفر يطبن آيات أضبوك كوما آيات أضبوك سبيتا يسر أضبوك باللعبان آيات كنمدا من سورة البقرة آيات اللغة بقول إيا اللغان واكو أبيهاي من السورة نفسها آيات عشر كأبوه الرئيسة سبب النزول بإلهي أصحاب كاركيد رضي الله عنهم أي رسولك عليه الصلاة والسلام وعي ويدي أنبشة مركا إدانا يسوى أيهتاي إيهر بيئوه ويماتا إلى أفر يتمن أي قارتف مركا أفر يتمن دافتانا وعي قشعين النسقى ميسو إيهر بيئوه مماتا ويراتا إلى مركا أغدا بيئا عليك سيديدي اللباتنات هي أهلينك كدن بأي انت يرى تأيمر كدن بنا بابارو أنت محاو صغبا سواشا ساجرتي مركا سواشي با رب سبحانه وعز وجل رسولك لويدي الربك جوابا يي إن بشا سببك أيساء النقون إسرائيتاي إن مصالح يدنبضا وقاركود إباديهاي قاركودنا وحلقني بشهر مهديهاي أي أنت بكجلة إبادة وحاكمة بشان دلان إيسا أركان تا إسلام كدوبة بشان المقرطة على سبيل المثال رمضان وطير كميدة تيرشة إسلام أدنا وحل وقرطة بشي سين إدارته وواتين صمرني فمن شهد منكم مسارة فليسوم قطع رمضان كبال المقرطة حجك وعلمي أشير الحج بالعوار كدونتا وحجك بلاها اللقوتوب فإيمانا ينعوى يقول بلاها اللقو كرسا وعاكم بلا الزكادي اللبحين أيي إن حول صور إيغو ومركع إيجوك انتنو ونسابك دعانت اللقاليو حدنا كبل كبل إن الصور إيغتو سدع دها الرموت بواسع دع الركني كميلة تيرشة إسلامك زكادي إيا عجكي إيا صومكي إنت ببشي باللقو كرانا أيا وأرمي بكميدي حاجة إجتماعية نفس الله فريق جلولة كليها لك لإجارتي الرماها بيعا إيا سرادة وحيالها صوت أنبشة اللغو كرتا إلا أنبشة مساليح له أووي والله كما مارمانك والدين إيا الجنوب بلي أي الله بضبا إيا ذا اللغو كرتا. قال تعالى فدوحوا لي سبحانه يسألونك أيها الرسول الكريم وعائك ويدين دونا انت أنسوا أشبا إيمان فجوابك تمي سلاسة مضارع الوضع بلايا يسألونك أيها الرسول الكريم تدخل الحكوة الدين دونا عن الأهلة بلايا العقود هو عكاوة الدين أيا وسواس وعود نصف مركة إباراته ما بال الهلال يبدو دقيقا استغوا يرد عدلة جريمة أيا إبشة موقتا إلى صدع لهذين وغرق كول الله فصدع الليلة ثم يزيد قلقاس أهلال كفر بايا حتى يعظم إلى أوليناده ويصبح بدلا طباني أفر طباني أسان طباني أزد رؤات أمور أيا ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان أول بدء وحال يسألونك رسولك محمد وعيك ويدين دون أنددك عن الأهلة بلا ياشا للان أيا أي كويدين دون مع المركة يا رؤية تاي ابن أولو ويلاتا كذال أغيراتا أخيرا أبابا أضاء سلالي الله باتنك يسودنك لما أركوا مموقاته يقول وحاتر هذا هي بسما واقيته واغتيال بيل الناس ذاتك أطاي وديني أموره لدينك ليكوا جنوبك أي إلا مضب بشكو كرتان هذا يدوش لازم تسيد أخرى على عارة واحدة هذا السمانتاي ولقد يا الله إسلامتاي إني كوتاي إني صدنتاي إني صدق يا طبنتاي لما كلا قرتل لكن أدون الله صدق دي بلسعن قرك يكون موقاته إن يرتعي الله صدح كوتاي واتقال نيسا حتى يرويناتنا سلا يسين كذا كامل يهي ألا أرمتنا ما أفر يتوامبا مصدح يتوامبا مشان يتوامبا سلا أهو نورس حتى وحتى إقابتنا أديك أقران أيا قرك أبنشا سلا هو العقيد يهي بعدتكونا كبع مايا نقول أقران أيا أما بشي رمضان لا شديد أما مركز كذا الله بإلا أما بشي الله يعزين لها قفك الله فريق جديد قفك أور لا إنت يوضع يسو لا إنت إلا يسكي يا شي مدني الله قمسي أريمها سؤلان بشألوه كرقرنا وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهوره وعلى ياري جري المركز حرمالات أي الباب كجري جري خبير يقوم ما حرمالي لكن عمرنا قاتل أي دمك يشان قريجي دعين لغا سوداء ماهان شيطان بايه خرين أقلك الله قال ماه يدان وعى ربي سبحانه وليس البر سمفر ماه بأن تأتي البيوت أقلغ إنات اتمادان من ظهورها كمرك يدريش لها إنات قصو قشان تا سمفر ماه إعداد سمفر دونيسان ولكن ذا البر البر ذا البر سمفر وعاو صاحبه من روحه اتقى الله كبقي كفر يا شركي يا معصية اسكئل علي ايمان يا طاعنا كتل علي خاصة سمفري اما حاجيا النقلة اما حاجيا النقلنا الا بقرب وقت البيوت اقلد وحد بس مادان من ابوابها الباب الذي اغى ايمانه وانا قلب لنك اللغة ايمان حقي الباب قال لك سوك قال لك من مرمانا ايران ولي ردي واكو باقي كل حاجيا يوارسن اي انو يمادان بابور تيفول ايان جدو مر وين بابور كمال حبنان ياي وكلو عكفول الله يقادو كل كواتين بميوتا من ابوابيا اخلق ان بابده هو ايمادا واتقو الله الى كباقو كفر الى معصية دا اسكيل علي مما في طاعدنا كود دلال كان لك ما مرمان حداد لك بغدان لعلكم محدودا فيه وان حقيقة كتيه تفلحون اينا ديبان ايسان او عكبق ايسان دمانكي أكبت بعد إيسان وعاد ربطانا أتوبه ليسان إيسان باهو بارو يسألونك الرسول الله وعيدتك ويدين دونان عن الله التي بليال خدران آيا ويوحكا ويدين آيا يقول وعاطر هذا هي بشا مواقيت واغتيال أي للناس بذك أوتاي وإيلا أمور هذا إيهول هذا كوكرا قرطة والحج حجك بيوتاي وقت وقلت لحجنا آيا أبيش هذا رشاد اللوكران أيا الحج أشهر معلومات أيا إيمان دونتا وليس البر سمف الماها بأن تأتي البيوت أقلق إن الوتي مادان من نهورها أقلق أطلب رياك ولتي مادان سمف الماها ولكن البر وحى سمف بر من رب سمف لدي اتقى أيا كعب صدق كفر إسكال الهلي وصد إبال وضبك وعيتاي امتثال الأوامر وهي الله كفرات فرنتي واجتناب النواهي وهي الله كاربات كارتي تاسع تقول له يقال كل خبر بر من اتقى إلى قبقى كباقى اي سرالي بره اي سمفرة اي واتو البيوت اقال الله وعد وقت مادان من أبوابها الباب دي مركي اقال كلابيس ايه من لغا سوكر الله وطنقر ايه يليك سوكر حاجي يقفا حاجي هين فرق المرك تذكر إنه كسو قراو فإنسان لقد يأقلو أما لا قراو ما بمعنى بل دعا يقولي كأيه أي بس يقولي لا تيكو صوتورا يأتي يبيري لا يحايفو صوتورا إيش كاريدا مجمليه الباب في لقي ما دو واتقو الله إلى الكبقى لعلكم تفلحوا إن أجيبا تنتبت وكبقوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أيضا نوع عدين إذا جهاد كالواجبية إن ضدك أما إسلام كوجعية إذن الله داريو أو ضدل الله أو دنيا الله فرطو أو ضدل قف ضدل يضدل خبصره ماها وحلوجي لي يوحى ولي الدعوة دا إسلام كا إن يفافتون كل كا وحي دعوة دا إن يفافت جيدا أي أنا لا دقال مايا أنا وحي دقال مايا كل كا دين مجاهدين وإلى الدين في سكوريا جدا لأيمو دقال مينو أرور جلي مينو وهوين جلي مينو ووائيال جلي مينو وكوان كنيسويك كجير أكيسسك هديل مينو كلية وعي مدلين إيدما إحي إيدما إقوي الوطن المجرد إحبايسا الديورة فورة كوان ضيولة تعلمين أما ذكاك لي ودوان مينو تسلق قرنايا جهادك وحلوجي دي إيناي تاي ظلمك ودينيك اللي قوفو هي دعوة وفهد ومركة ضد دينك والاختيار في سكوس وقلو قال تعالى خدوهم وقاتلوا أيها المؤمنون دقالما في سبيل الله إلى دين في سكوريا لديه وحقرات دقالمتان الذين ضدك يقاتلونكم إذن لا دقالما وإذا مر يوحي مركة دينك دقال دنكو قال حتى قال بها النغذي وحي أن دقال هيني وقل الدعوة دينك إلى سعوته لا دقالنا ما يو دينك اللي قاسين أيها أمركي وعلى دول ما يو أما الدعوة اللي شرطاك أيها الله دقالما أيها مركة النفس هذا وحي جاشان قال أيها دقالما أيها بالله لا دقالما أيها وحن دقالما وعرورة وهوانة وضبكة ووايرة قيسة سوفية له سوماعة يدربية لكل عجلة وعلى دقالما ولا تعتدوا فحد قد بنا وضبكة الله يبين بناي إن الله دقالتنا الله دقالمنا وحدنا وقاتنا إن الله معبود حقا لا يحب مجعل المعتدين ذلك عدد قدبة مجعل ما يبلد الله عيوك ومالك قفه اللي له كدب سر وجه لك بحيه من دي عروج لك عمك عميه وحصل الإسلام كمرهبه فانتين في سورة حمينة لمرهبه واقتلوهم لدقالما قال هذا حيث ما شاهد فقفتموهم كعنت كل اكتان وأخرجوهم كبحية قال هذا من حيث ما شيء أخرجوكم من كبحية ذلكين والفتنة شركة مسلمة الدين تيسي اللي قبلين أي أشد كدرا من القتل تلك ولا تقاتلوهم حكورتك قال لنا قال هذا عند المسجد مسجد أكتي الحرام حرمة له وحرمك مسجد الحرم كي قال الكيسة مكة المكرمة حكورتك قال لنا وإذنك حكوب الله بنا حتى يقاتلوكم إلى إيقوة إذن الله تعلم فيه في الحرم ومالك الله يدين كبسوا ويراروا محال لي إلهي فإن قاتلوكم حتى الحرم كجنيسة ويرار إذن كبقى أم إذنكم محرمين وانت قلب كجرين أي ويرار إذن كبقى أما إذنكم أشير الحرم كجرة ويرار إذن كبقى فاقتلوهم لا يمرك كذلك صدى أي جزاء الكافرين قال أبارك أو فإن انت أو حتى قال لما ذي تهرانه إسلام كسوء قلان فإن الله إله غفور الله لا فوء فحيمه نحريسة أي مركا قال لما كارن أي مسلم نغذين مركا داتو صنبين نغذين وإلا دورا يا وقاتلوهم لدى قال لما قال هذا ومتدين يولا يتقالك أي آيات حبيب إيسا حتى لا تكون إلى أي ردونك كوركيسا كنقم فتنة قالمه وهو يكون الدين إذا عدد أي كهات لله معدود حقا وعلى عبد أيين الله عين لوهيو انت صدقالك الله ولا أيها فإن انتهو حتى يقالم ذكارا ورب الرميان الرعان انت صدقالان فلا عدوانا لا الله يتميد مجرته إلا على الظالمين ذكا قدرا أيهم بغلاء تقالما أيها مرد إسلامان ظالمين ما أيها كردردين وايكبعهم وقاتلوا تقالما أيها المسلمون في سبيل الله إلى دين في سكوريا لديه وحاتكورا تقالمتان الذين قال هذا يقاتلونكم إذن لا تقالما أيها ولا تعتدوا أحد قدبنا وددا تلك ربناني حروري هواني وإيالي تدحنون سنايا اسكوا هذا ثم الله معبود حقا لا يحب مجعل المعتدين ذلك حدود قدبا مجعل واقتلوهم لا تقالما كوا قاشان قاتلا حيث ملا لما شئت فقفتموهم كهشا وقعن تقول اقتامبا واخرجوهم كبحية قال هذا من حيث ذلك اخرجوكم إذن كهرائي بين كبحية والفتنة قال لماذا ذلك دين تكبرين ايا إيا شرك جايباهين ايا بأشد كدرا من القتل الدين يجي الدلق ولا تقاتلوهم حلتك علمين عند المسجد مسجدك يا قلتك علمين الحرام حرمة لها حتى يقاتلوكم إلى أيهم الله دقالمان فيه المسجد كحرمة لكوليسة إذن كنا دقالمان فإن قاتلوكم حتى إذن كنا دقالمان مسجد كحرمة لكوليسة فاقتلوهم لدقالمان كذلك سيداس وإن لدقالمان وليس كألي وليس لحي اللي أدبيه هي جزاء الكافرين قال أبار خيرا فإن انتهوا حتى يقلم ذكارا فإن الله إلى غفور الله لا فايوحي قال لماذا كسم أيهم ومرد إسلام كسوكرا الإسلام يهدم ما قبله وحكور أيوبا بإنايا قل للذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلفوا فإن الله إلى غفور الله دافو الرحيم بالمؤمنين ونحرستو وقاتلوهم ولا تقال كل تقالما حتى لا تكون انت ينكاها فتنة قالموا هو يكون الدين عملك وكاعد لله يبويني فإن انتهوا حتى قال لماذا كاعد فلا عدوان لعلي تميد ماهان إلا على الظالمين لك قدر سبي كركوضة وعن هين ماهو الشهر بشي الحرام حرمة الله بشهر بالله لقايا الحرام حرمة الله وعجر أفر بلوت وأشر الحرم ليلة سدع بلوت ويسحيان مدن واقال سدع ذا إسحكتا وعوية ذي الغعدة وذي الحجة ومحرم وعوية سدتالي عرفه إيه محرم وبيش ذاك الله يقانا سدع ذا ويسحيان مدخل جدانا والرجل قلت أفرتا بلوت بأشر الحرم ليلة أفرتا ساندقى الله قريب إيه لن أفرتا دقال الله قريب أيها قال للدمعين إكفاء الإنسان إلى ذي المسلمين بلا حرمة له إيه ينتقال ديارهين انتينو ويررنو ككبينو المركة المسلمين تلاينا انقبصنو سيدا أوقال هادنا فبقى مركو حاجي هاي المحرم هاي لعن قادوا إيمان دون الله مغبلا فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحي حدنا هذا يتعيس كدايا وإلى ذا المسلمين تمانت وحاجيان ترعب بيقبان إلا إذا يكون مسؤول سيئين فقالوا ديار ماها أنه ما أنت كفر قبضان فالس قد حنا سيدوك الحرم في هذه الجولة وعمري عجي زيارة لقودان أيو وإلى هذا الحرم قدر الله بما يهد أن المقدسة القدس ويرارانا فالس قد حنا آيات معنا سيشيك إيسا لكن ما كانوا مسلمين هاي إنك بالله بمينو بالحرمة يهد الحرمة وحرم خيئة يعذب محرمة وحاجي عبادة كجرة من الدقال يحب الله بمين قال تعالى خديوه أشعر بشي العرام حرمة لهي وغافة طابله قوسي تالي عرفية الزكة وإسحية يهجى وقال أفر تنسى بلا حرمة لله يقال بشعر بشي أي الله لغاية العرام حرمة لها وهذا يبين بلا أفر تاكملة وحرمة وغير إذن قصوا قالان اسكالك يولا دقالب والحرمات حرمونينك اماتي بشا اماتي مكانك اماكو اماتي شخصيك قفك مؤلمك والحرمات حرمونينك بساس كوى ليسو دقو وهذه الحرمان لمنك قرريان ويقو روايان هذه الحرمات بسرطح نيسا سريعة باقوبة نيسا فمن روح اعتدى حجد عليكم إذنك مسلمين تأكركي وبالحرمات إذنكم محرمين إذنكم حرم كي جولة لقالك عاقل إن هذا مشغول كوا قلت إذنكم حاج قدبا فأتدين سبيحية على يكركي سيدنا بمثل ما كبدا لو قيسن ماي شيء علمي ذا إلا اللي هو حاج قدبا عليكم إنتدى عليكم أي كركي إنكم حاج قدبا قلت إياكم كرتها لا قال حاج قدبا لكن مدان دنبا إفعت الدين لليهي ومشاكلة وإلا إيضا سيئة حدمين ما وعدي من قفكي كصور أليس كبعيسي عدي بعد سميسي وعيلمتهي وجزاء سيئة سيئة مثلها مدهر سيئة واتهي لكن مددن بواه الجزء أو أي بنتي قبطه كل كامرة كسوة كانت إلا بضع إسوة بيه أي مشاكلة هاي مرعا لغو بحيه وإلا أسفحه ما كان هرانا ووحن بناني كدنبنا حلاله فمن اعتدى عليكم وحرام كركي إن قفرك وحد جدا فأتدي وتعدم بواحلال وإسكدر عند قرآن كباب بنيه تعتدون إذن إسكا بعية علي كوركيسة بمثل ما شيء وعلم إذا وإعتدى عدو البي عليكم كوركينا ومع ذلك واتقوا الله مركز الله تبقى أو إلي بفري فرما وعلي ذنكر يا بيكارة وعلموا وحدنا أغاتا أن الله معدوك حقا إنو يهي مع المتقين ذكى الله تبقى إسرالية إسرع على كل أرسل كواس وعلى معود يهي بالعون كرقال يهو النصر يهو تأييد يهو التوفيق وإنت المعود كيهي تقال في مركة حدان المسلمين تأرور سنانين إذا منها إسكو الدولين هم إيا قاديبنا أيا إبسا أنت إيا دوائيا بيارساني قال هذا إنت يكوزو دوشي المسلمين تقفساني تامركة وحي لميتاي أذيبو النفس هذا هلا كوريدي مركة سيئا تأرور لحين حول أروري حول مركة أروريسان خد ديارية وهم ديارية قاديبنا ديارية أنت إيا دواء ديارية كل كذا دعاس من نو مركي لا بعد دعاس وأما لينك الله يدين ويرارو أما مسلم لدول ما يو أما دعوة اللي شر دعاس مركا إذا ما دين مكحية على تعالى فدوخه وأنفقه فبي على واحد يدين بحي في سبيل الله إلى دين في سكريان دعاس نفي ما الوع على إنسان هو بحي ولا تلقوا هالدين يا أيديكم إذا كان نفبيال كينا إلى تعلقة على هذا كل ريبنا وعلي أن نبتعد على هذا كل ريبنا وحضي تعالى نساقنا أي تعالى والمسلمين تستدعي وايان قارب وافقي يلم وايان إذا ما هكذا وايان الله قبضنا يا إذا كان نبتعد على كل ريبنا وحاط كله سيد بادي يبيا حتى لما قصر في شقيسا ما يتراهي ويباهي كدشو أما الله يبعوني ما يأتراهي ويباهي كدشو وهلاكي وكره إنت بحجات كسو لويسو قد أليك قورت مريك دشاتو أما العلوش إسكريدو أما صور ربي كنيني لغل انتقنتو ولا تلقوا بأيديكم إلى تعلق سبب إيا مباشرتونا نفسا الله عليه واختمونا أوقفتي أليك السبب أكوية لاني واختي إلا أوقفتي ملك ووتي عادي أها إلا أوتلقاي يهو المنايا ملك أذيب كوما بنانا سي نفسا سي كبعضو سبب إنا أوية كل قطو أما مباشرة تنبع أبيني إسكو لعدو تاما بنانا ولا تلقوا هردينا لأيديكم نفسينا إلى تألوكة إلاك الردين صرمت وعا وينفت أديد المليه الله له حتى أذوك أي أبرت وحين لقاهم أيها جسمك قلت أسو الرب إليها فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نفت عليك تمي الله له قلت أسجولين تأيديكم بنانا إن أتاد أسجوليسو إلا إن أتوكال أسجوليسو مثل ما بنانا وعانا الدنب وين عديد وتهدى الزولية وقال رسولك قصة لي خالدا مخلدا في النار إن نار قلها يدلقوا وارين أيو قفق النفسي سا قعان في ساكود ديلا وانفقوا في سبيل الله إلا هو دليس وحكو بحية ولا تلقوها كر دينا بأيديكم نغفيالكين إلا التعلقة حلاقا كر دينا وأحسنوا ونفسمعي إن الله معبود حقا يحبه وحجعليه المحسن ذلك وناك سمية عبادية طاعتنا إخلاص وقوتة ومضى الوحدة أمانا فقال لي فكاسع النجعل لي أسيد أول أغمام أشار بشي الحرام حرمض لي بشعر والله لقايا الحرام حرمض لي والحرمات حرموين في أما بش حرمض لي أما نلك مقدس حرمض لي أما قفا حاجلا يكون قصاص وليس قصاصا يا وأضو حرمة أورايا وفي حرمة كل الأورواية أين كافة إلي سدفا وادسكاد حينيسا فمن روحا اعتدى حد قد عليكم كركينا فأتدي إذن كل حد قد عليه كركي كمثل ما شيوع اللمضة واعتدى حد قد عليكم كركينا واتقوا الله إلى سبق واعلموا هذا أن الله معبود حقا مع المتقين فتكبقوا معه وانفقوا بحية في سبيل الله إلى دين تيسى كريان دولة نفي ما الوعى الإسان با كن بحية ولا تلقوا هالردين بأيديكم نففي الكينا إلى تعلقة حلالة كريدين وأحسنوا ولك سمايا إن الله إله يحبه حجعي المحسن لك وناك سمايا وأتم الحج والعمرة لله تبدل وعى الكنك بالله بنا يعز إلى درسنا وأولي بقى وحقصي دمي عشقة انت عشقي أوليسا لقدر يا وعن ربي سبحانه وعز وجل كب الله يا أمرك إن عشقي عمرتي لما يسترى لما يسترى الدولة سبع شيء أيك كورنت أولا الإحرام من الميقات حاجة ذات حيرتي إذا عمرها ذات حيرتي وإن الميقات في ناس الله عدي أدمي لك قالتي كم تاسو لما وحاو يوحي أركان هي واجبة هي صروف هي صرانية هي إن أي نهاية أما عشقة أما عمرها إن أدوحينا قلتي سيدي الله رغينا ونسي نادي فانتي لبادو فستدعدو حاو خوصة أتقوانا يسعودان إن الله برعت الجدون وقد بالنية وإخلاص كوكولاتو ميقات في أولاك عرمارو فإن أفترتم قرح وحماني أهدو يما أذيقو عشقي حرمالي أما عمرالي حرمالي خوصينا كل عجيلة أما بالله أمان بالله لكن يدي قاتي أود كادرنا تيكوت مادانا وحشكي إن أدنميسي تيكو ديدو ألبين نقوم كرتا إن أدنميسي تيكو ديدو أما أضربو نقوم كرا إحنا أدو كلون نقوم كرا سبب ضحرية أو سمالة كاتمي حدا يكوهر إشتاكتو إن أحشكي دنميسي تيكوديريس وحدالي كرتي كو سهلن بعد قولي عنا فاريا حدوسا كو سهلن يدو نفلا كو سهلن يهي أما النف غيرا وهي كو سهلن يهديا يا ماشاء الله وقره بيكو قوريغي مركز الحلال نقون إيسا عبادة دينا وصا عبادة ديتام وعى ربي إلي سبحانه فإن أخصرتم هدي الله إذن كريبه ومع الله إذن كريبه الإتمام الحج والعمر حج كي يقوم ربي إذا ما يستري دودي أي الله إذن كريبه وإذن كتوره ألبا إذن كريبه قدر با إذن كريبه أسباب كلا إذن كريبه فما با كركينا استيسر فضود هذا من الهدي حولو إلكو سهلا بل ما شاء اللي وقور هذا نيكو قور عيسى كلك ثوابك أقواب بلوحة من حجيات الأجري تاي وادن حلال نقوتي انت على الله يدكتو مقدر كاكي قادني لكن هدان إبنكو ريبنا ولا تعلقوا أحيرنا رؤوسكم الحيالكينا حتى يبلغ الهدي إلى هدي ذوك قارتو ما حين له حلال ومديسة وقتا وما كان وقتا وقرما وبش عرف طبانك له طبانك عرف بش يكوي طبانك يلوي طبانك يصدق طبانك أفرت عن مال مودة إسفكتا ومالين تطبنان أي تاي مالين تي عيدة صدع ذكالي أيام التشريق أفرت عن مال مود بهد يدا لقول عيا إلى أدوسة طبانك يذكرتو مدى حاجة حيري كل قد وقت يذكرتو أوحي هديات كدرك شيء أتقول عدو أتخيرني كاسوا زمانا مكانا وامر من منور مركز طبان كمينة جوكتا كل كم مركز منا تكتو بشا طبان كيدانا قارتو فتهدي بينا قوريحي مدحينا حيريسا لكن هذا المدى أهان طبان كي قاري مال أهان منا قاري مايا ولا تعلقوا أحيرنا خوصكم الأحيال فينا حتى يبلغ الهدي يا هدي لك قارتو ما حين له ما شيكو حلالو بيسي يا وقتك حلالو بيسي يا هدي حاجبي تنكو يلا المضع وقولك انجيل يا لباس حاجبي اي قبصة سيالي حدو حميلي وايو حاجبي يسمى وقتك بكارين ومضيح الحير ايا نفن وقور ايا كدي اللي جيلا قولك انو نف قوره انو المساكين قوديو يهينو صدع معلومات صومو سدع لسوك على دوراني وتخييب تنكي موحيري عاجيك وحونا موحيري محميري وايي قرع كولي إيا مضحوري إيا إنجل إيا ياقل بلا ملحيكا قشي وحنون صدي قلقا تنت عاجيك انتي اللي يحيرو مسدع لك على دوراني إنو سدع مالموت صومو إنو لحمسكين قوديو إنو النفاري أقل قال تعالى حدوحو يلي فمروا عكانا هذي ومنكم إذن كميلا إذن كمؤمنين تا مريضا مدحن صنايا او به وحاكسرا اذن قب من رأسه ملح قب قضى حنون ايا وراء ايا انجيب تنيه وعليب ايا واللحير ايا كل كان ففدية اسفرسو بحين ايا فدية صدع بطوران ايا من صيام صدع مرمضين صومه او صدقة لحمساكين وحندسيه او نسك ونفر قورعه فإذا أمنت كل كاللبضة ينسين إحسارك هدين لوايو وحسك يحمر الحيرتي إن الضميسرت وعكاريب أيابا عدوسا جيرين عدور نجيرين سيدال ليالا يا مركا حسك أليسي في عنو قدو لكن تمتو عداد سميسي وإنت أدمالمي حسك أدو كجيرة العمر سميسي عمر ديك على النقوتي إسكا جوكتك مكادا مش عرف سيدال ديدا الحج حيرتي مركاسي متمتع لأمر عقل ليلة إيضا النفبة جور عيس حداد نفكا هو إيدانا طبان معلومات بعد سوميس طبان كم معلومات واقعيب سنيهين صدح بيش عرفة كو غيلة إلا سقال كيلة سوميس فضولة لنا مركا دلكا يكون لقوته بعد سوميس قال تعالى فبيوحون فإذا أمنتم حداد بدبادا وعذر إلى علبك بدبادا فمن تمتع أبقى الرعيسة قبيسة ميرتة بالعمرة همرقو ذا شرق وقل رعيسة إلى الحج انت حسي لك كارب يرعاك السبنيه فما باكر كيسا استيسر فضو ذالي ومن الهدي كبير فمن روحا لم يجد هلي فعليه كركي سواء صيام ثلاثة أيام مال ميال صدع سومي دوت في الحج بش حجك قده هذا أي سومي وسبعة تضبانا إذا رجعتم مركض لابتان وضن كيني إلى ماشات قصر حجيسي با تضبا سوميسان تلك تا سدع دي عشق اللغو سومي تضبا دي هارك اللغو سومي عشرة تضبان كاملة بما يسترون ذاتك وحال لك الدون أيان وذاتك حرم في قارر كيس الدقني أما ذاتك الدقن هديت مطوعان حمل لك من ربيك أهلك أرنك لمن بوصق نادي لم يكن أهله تبكي سيئي سيئو صناعي حاضر المسجد مسجد هو أموغضة العلامة حرمة له وتقول الله ألا كبقى وعلموه وقادة أن الله معدود عقا شديد عقا حنوك سألو دريني هيو لمن عصاه قبك عاصية هو خالف أمره أمر كيسا دلمر عقابا لحميني كريم ودرم عقابه سدع كيفيه قولوا عزيا مدبي آياد ساكتي وطماتوا لبدا كيفياك من إفراد بالليلة إفراد كوحاو إن الحج كيية حيلتي إساق أوليسين كفر حالتي حجمك هذا ما يساتبنا الأمر التي ما بي تا إفراد بالليلة طلباتنا وقرا قرا وعا الليلة من بنية واحدة الحج في عمرتي آتر هذا نويت الحج والعمرة لبدا وإسكو جرتا بعد اسكو حيرتي حج كاوليسي وادلاتيمي عمردي واقوبون عجلتا سانا قيران باليه كل قيرانك ومركي اللي اسكو دارا ايا تمطع ومركا عمرد اللي هور مريه لولا قربة فيديا اللي عربا ايا قورا افراد حدادو عجيزي وعلى الرباطة عمالي وعلى قادونا ايو حداد افيا مالقا بانتاي والحالة قورا عيسا واقات لكن وحكفورا ايا مالي وعوية تاسي حداد حجك حوليه سيلا ربينا قدتي وحي مواني عنا إسكايل عليسي إهداد وحسكي كميدا كتبتي أقول لك أربي أركانتين أنا معي أركانتي اللي قتك عشكا بابايا وحواجباتك تضبا لها كميدا حداد سميسي أما محرمات الإحرام طبعا إسكايل علي لبويري الوحكا سميسي طبعا كان جماعة كبحسا جماعة ودرانيا حسكو بابينا مثل باب واجبينا طبعاً يخبها لك لكينا هيا نفكي لها اللي اسكتونا هيا كوادي بضي لكن هذا تقال في ثلاثة مايسي أما الواجباتي وحكتكتي نفوا كفولا هيا حداداً سيبوا حبكة تاجين ودفريات ميادادو تاي حبك كفول مايا أما ما إفريات با فضي بضي ما قرام با فضي بضي ما تمضوا مع فضي بضي فقادوا تاو ويسكوا خلافين إما مشافر إفريات با في عنبولي هيا وحود ليسان هيا وعقليا وحولايا فبدي عمل ليس كما جعبولين المد لارك بكار باللو قتي حاجين بباته ومهما إفياد كامر كافضبا أي ملا قار خيران كافضبا بيليه وحيو دني سنايا نبقى مركا ليتو حاجيه مركنا حاجكي في إفرادنا ماهي تمتعنا ماهي قران بوها إذا قران كافضبا وحاجكي نبقى صدا وافق سنة فلو عيلين تمتعا فضيبا سببته عو تمطع النبي اسنواه تمنيي أصحابتين وفري إلا تمطع وعليه الحق تمطع فضبلا أما ديقان لقو رعيه إساقو النفذيسة أما شواهوي إحجو كمليهي حسوك وحوذيري أفضل الحج العج وسج العج وعو رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك أنت الحي كل كله واغري كمتي كان هو إلاقة الدماء حول لك ورعو كل كاسد على كيفية تمتعه فضل بضن واتموا لما يسترى الحج لما يسترى والعمرة لما يسترى وإن ميقات كينا لك عرمضو أعماشينا للي مادو إخلاصنا لوقتو أيين وإتمام كل كشاقني أتموا لما يسترى الحج والعمرة لله لأجل الله ألا ترتيبوا لما يسترى فإن حصرتم حد الله يدين شره وإتمامك الله يدين كرره فعليكم كركي نواعها ما استيسره ويحيون يدين فوض هذا ومن الهدي نفلق ورعاه ولا تحلقوا أحيرنا فوصكم من أحيالكينا حتى يبلغ الهدي إلى أهد يدك قارته ما حله وقت إلا بليلة طبانك عرفه كوية طبانك لغية طبانك صدقية طبانك إيا منعك قارته فمن كان هذا منكم من كيدين كميدا مريضا من حنون صنايا أو به معاكو سوغا أذن دب من رأسه حقا مضاحه غسوغا فعليه كركي سوحا فدية اسفرشه من صيام سبحنا الموضوصه أو صدقة بحمساكين وحمتسيه أو نسوك نفوك ورعو فإذا أمنتم حداد بتبادانه من الإحسار والمرض ألو إذن غيبه سنجرين ولا عذر سنجرين فمن روح ثم تعرى عيسى بالعمرة عمره قد شده إلى الحج انت اللي قاره فما باكر كيسا استيسر فوض هذا من الهدي كمله فمن لم يجد هدي في قفك الهدي كريم فعليه كركيسا وحا صيام ثلاثة أيام مع الميال صدع سومته باكر كذا وفي الحج انت حجم كجره وصومه وعامل بسعر فكو كذا إلى سيالك سومايا طبنك إلا صوم مضنانا أيام تشريخنا أيام أكل وشرب وضع عالم كلها سغال كام مالمو حكا صومو صدح كمل في العز وحافي عن انتو هرو قاتو نيادة إنو سغو وليبا نيادة قضى وصوما ونرسل وصنعة تدوبانا إلا با صوم ميزان قرطات حجعة الحجين اللابتان تلك تدوبانا يسد عليه هوري حشرة تنوم عشر راسو كاملة بوحدة ذلك أرنك وحوصقنا ذي لمن وحوصقنا ذي لم يكن أهله وصنفت زيادتك سيئاي حاضر المسجد مسجدك وأمك ضاءك دقن الحرام الحرمة لها وحرام كذتك دقن هي قال الكيسة حديت ما ترعان وحلق الربا مالك واتقوا الله ألاك بقى وعلموه وقاذا أن الله ربك قرلوا عابده شديد الرقاب حنودين في سؤال الله يدران طيب الحج أشهر معلومة حج كماركة مدلل لسمعين كرا عمرها يد الذي يتبنك بلوضبه على سمعين كرا أما حجك تدوات أيامات بان يدي سلا سمعين كرا هو عوية بيشة للغعدة شوان بيشة سنفرقك باللابان هي بيشة للغعدة لفضع بلوض يا بشهد الحجة طبعاً كهوه الرئيسة انت نيادي صلى الله عليه وسلم كارو وتدواتاً كأيام أما أعماشي سينت الله سمعين أيو وابا شم الموت وقوفك عرفه قبل الأبان أيا وبيته سقال كذا مركا مالينتا سقالا يا مالينتا طبنا مالينتا كوية طبن لبية طبن إلى صدحية طبن ولي والله مالموت قدب إلا تقليهيني كرايو كل كأفر مالموت أما شم الموت بحوشي سلا فوليا نية دي سنة صدواتنك أيام أضبع لقالنك رأيه قال تعال فدوحي إلى الحج حجك أشهر بلا يلود معلومات ليقان هو شوال هي ذي القعدة عشر ليان من الحجة صدواتنك أول فمن فرض قفك النية فيهن بليالك أقوده الحج إنو حجي قفك النية ونية ذي كل واقع إلى حجك لما يجدرته فلا رفضه كالموسوه ناقو كالموضان ما يجدرته ولا فسوه أردان لما إيه وما أوسميانا مجرته ولا جدال مران أمر مانا مجرته في الحج مدلع عجب كجرة قد هذا وما حال رباتي وحال ديبي حداد بحاجي نخطي خير يوانك بلغا ربا سيدا درادت باية بيري وما تفعل وحياة سميسانه من خير وناك يعلمه الله ألا هو أبوك يا حي هذه الحاجين أي مرك مسلم كان لعذابي ويا ربي يا كريم لو حاجي يا ما وين أطلق على إيساتي حد أطلق على إيساتي أد حاجك إلى أبو حصاري وحي أود له وحن أود له حيثك جوين سيدا فراد البيري وتزودوا سايقات فإن خير الزاد انت صحيح لك اتوحى اوفي عن اتغوى مدال لفارقو الى شطو او يباهي اي الرفاق يسل ادسكي الى لسو بان زهيد ما انت دوفي عن وحسكو دور سابق كل كاسا ربي سبحانه وتقوني اي دور صدا اي اولي للباب اتك اغلي او صاحبكو وحالا شوقف تيماركا حدو روح حاجي اي وحجو حرمضو انو حقا بلي عاقا طوير يروض وس حاجيالك كيف شدو ما بنانتاي حكو جوان مال حبسر على كما خبت وبنانتاي لكن يوسم باعا النقون اللوار رمض لغضبا او اصليها لسو حاجيسي ونيا لعاتي او تنيد بايتاي بدا عينات قدتي حاجي وحنتاي تلباتنا الان بوسو حاجي كل كاتمي الان عاتكي قدنايا بدا عدادين قدنايا انتي قلتكتي بعد عماشي حاجك داو عدي وعماشي ماذا لما يستري بل هذا المشغول كل نقطي لفضا ونسك إلهي مدي وعوية النيادة خورة إنا النقطة تجارة مدى حجم عدكو دو واغلي حجيب انتر تلفادنا وعوة إيادة الدين تلكو وقشا وحقا دشادي وحادو حقا دانيسا مركز عمان كالقودتي أدقو أما داي حتوركي جمالات أما مبيت أما وقوفك أما سعيني إنا دهولي وقتكتا وحقا دشادي ما قال تعالى فدوحوا إلي ليس ما عليكم إذنك المؤمنين تأكركين جناح دنبي أن تبتغوا إن الرافتان فضلا قال أبنى ربكم شبدينك الرافتان وتجارة وحكود عقلتان وحدنبيا وإذنك سوقارا يمر لكن أعماش أرى فإذا أفلتم حدا دادا من عرفات عرفك دادا تعبيرك قرآنك هو دقيق وحوى يمال انت سقالك عرفة للجوغة قرر على يد إلهي كلا عددك هو اللي سؤالينا مسافة لمركة عددك وطبان ياه ومسافة عدد غير وطبان قرر على مركة عدد يا عود الله قال ايه مركة منك تشاكا ايه ايه داد عددك مودا اذا افعل ضواتا فإذا افلتم حداد قلقشان ودادانو من عرفات سقالك يبا قرر على يد عدد عرفات عددك دادا حقال الغد علي مزدلفة أي الله صلى لب إيا قاديد قالوا صلى فاذكروا الله إلى حسى عند المشعر ماشى مشعر الحرام ليلة أكتب أن لك حسى ومزدلفة ماشى مشعر الحرام وماشى مسائد لك ديسي نقرق اللغو سمعين صلاة المغرب إيا صلاة العشاء إيا صلاة الصبح صبح لا تلغو تكنين وحي صلاة أخرين إيسا وقوشي لك فاذكروا الله الله وحاسو حسطان عرف مركي لك دادي مغرب لتوكن مايو إشانا لتوكن مايو فجرنا لنا بقاري إلا لتك مزدلفة إيادا إسكالة والله جمعنا إياه فاذكروا الله الله وحاسو حسطان عند المشعر العرب ماشا حرمة لأكت هذا واذكروه دبادت الله حسا كما صدقوا حداكم إبايين هنونيي وإن كنتم إنو شانية كنتم معلاتين من قبله إن كانوا الله إذن هنوني لمن الضالين فتك بالله أيات كمدة هيدهم قريش أيامك عقاية لدحين وحمص بان ليلة حرم كانوا إلى علينا نوم بانانا إلى كبعنا كلك وقوفك عرف الله سمعين أيه عرفه طبعا حل جيبا يكوتا إياكم مركا حرم كيكو هرايان وحيليين نشانو كلاناي مواطنين باناي نشانو دقناي حرمك إن أنك بحنا نلوم أقرا يجيب على ليه وإذا بجرين تلك كترما قال تعالى خدوح ثم أفضوا تقعداتهم قريش من حيث ما شاءوا أفاض الناس ضدك تقو إذا هذا هو اللقوش مياه مواطن إلى غير مواطن ملك قريشي أجنبي مال تتكاد لمتين عرفت تتكالتك مجدلفنا لتك من الله ماذا لطوافة كل كان مواطن هي غير إلهي وألوسي من يهي حسكي مركو لما دواء اللقو قبقبين هيا واستغفر الله إلى الدنب اللافت كبريا أما الدنب قد هرأو كشين إنو إذن كلافو أما تخزيرك يا قبوت فالك العسكة وليسا كوسا ميسان إنو إذن كلافو وعد يا ليسان مركا الدنب إدافي استغفار يلي ماذا وعلى وحي عمل إلا سميه استغفار لقو قبقبين واستغفر الله إلى الدنب اللافت كبريا وحانا ليذن كل شهرية إن الله معبود عقا خفور ألا دمي دافه حيم عرزو العجل عزك أشر بالأيام معلومات ليقام فمن فرض قفك النيوذة نبتي سكوف رضيالة فيهن بلاها قدوهد العجل إن حجيه فلا رفض كالموشن نغلوك المولى مجيرتو ولا فسوق أردان لما مجيرتو فلا جدال مران مجيرو في الحجي انت عزك الله حرمي وما تفعلو وهي أصلا ميسان من خير وناك يعلم الله ألا هو أغانا قالوا إذن كافة المرين وتزودوا جسع قاتا فإن خير الزاد سعيد لقاتا وعاو خير بدن التقوى وحي لفاك المدورتو أهو التقوني أنيك الله يقبط بامتثال أوامري وعن إذن فرا يفرمد واجتنابي نواهي وعن إذن كربا يكارد يقبط يأولي للباب ذلك عقلي أو سعيدك أو ليس ما عليكم كركينا جناح دنبي أن تبتغوا من عبد البطان فضل الرزق من ربكم رب دين حقي كطلبتانه للتجارة أدخل طلبتان فإذا أفلتم حديات كدادان من عرفات بلانك عرفوا ومزدهفه دادان فاذكروا الله إلى حسر عند المشعر الحرام ماشى المشعر الحرام ليلة أي مزدهفة قتال خلق الله كحسر كنت كلا المغرب إلى عشاء يا فجرك واذكروه الله تبارك وتعالى بالتكبير والتهليل والتمجيد انت بقولوسا كما سيديه هداكم الى ايدين كهنوني حجك يا عماشيسا الى وحك يا عمر ولم وان شاني كنتم معاذات من قبلي حنونك يا بكار لمن الظالين تذكى بعضي يودي اياس كمير هيدا ثم كذا افضلوا تقلدي من قريش اي عرم كدقن من حيث مال الله ماشي أفضل الناس ذلك أو تغفى تغفى واستغفر الله سعدوا دمتين إلى الدم بالدافت كبريا كل شهريسة إن الله معبودك عقا غفور ألا الدم بالدافت لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم تدى رحيم بالمؤمن ذكرنا يا راعة ونعرسوا فإذا قبلت مناسككم أيام من أمرك الليل أماشينا وألا قلتي وألا حلال نغضي كل كيسيدة تاي تكبير يوعى لقادة يا تكبيرات العيد قال تعالى فبيوحوا إلي فإذا قضيتم حداد قدتان مناسككم حجك هوليهيسي فاذكروا الله الله حسى كذكركم حسيد إنوك أباباءكم أبيالك حسي جلته تبعات بول حجك ملك يسوكوه مادان من إبانان وقراكس أباياسو دي أوودو حسى وقال كاكيسي البانهي كالبان كوريح جيرني جيمان كبودي جيرني عدوغان كم من جيرني بحث الورنجي قال كاسا وحا جاهلي بيهي الله العصايا ناشي عبيان لغا اماني جيري الله لغا امانايا حاجك هدين لنيمي احد لسوق هذه ماهي مخلوقة وحال الشباب لموح النقل الى خالقه كريم فاذكروا الله الله عصا كنبريكم حسدين الاباءكم عبيانك حسي جيرتانوك او اسدا متكدرا بكن حاجة حسيدة كل كعبتك بني آدم كها الله قيبيي غافر قيبوت لغلقي كنت لبا مسلمين لبا نجالو كل كعبتك لبا مسلمين تانا اي كلا درجة وينيهين لبا نجالة لانا اي شيك لكفر بلنيهين افر قيبوتو كل كعبتك وقيبك ميدا جالة خدوحو يرف من الناس دادوحا كميدا من ضاربا كجيرا يقول أرانا يا ربنا يا ربنا ربك أنه آتنا وحي أن نغوط لك شيء واحد نغوصيسا في الدنيا الدنيا لقول هذا نغوصي وهو ما له أي نصبنا في الآخرة ما لنتا قيامات بيسا من خلاق لا في النصيب كمال هيدا هو قيب قال ذي كمال قيم لبعض المنافقين تعليما مؤمنين تلبض لي قيبون نمت باتانا ومنهم وحاك لهم كميدة ذاتك من قاربا كميدة يقولوا لهاية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا الناسي في الدنيا الدنيا تقول هذا حسنة وانا وفي الآخرة آخرة تقول هذا حسنة ولو وناك نغوشي وقنا اللون إلالي عذاب النار نار عذاب كدنا إلالي قيتانا وكجرتا قردانا وقرى مسلمين تي كميدة تبقى إبوض وضفك كميدة ويقول منافقين تاي ومن الناس ما يرجبك قوله في الحياة الدنيا قرنا المسلمين تاي ومن الناس ما يسري نفسه ابتغى أبدا وعلمان تاي فالناس في القرآن أربعة أقصى أفرق يبود قلت قرنا سيدا وهذا شيء أديني آخرة دلع شيء إلى أولئك القوة لو محيليه نصيب قي مما كدرتيه كسبوش قيسين والله معبود حقا سريع العصاب حساب تهلد الدجيوي فيحاسب الخلق وم إليك بوها حسابايا في قدر نصف النهار مال بركة إلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فإذا قضيتم هداد قذتان مناسككم حجك أعمال لنسي فاذكروا الله الله أمانا وحوصا وتكبير يتعمل لقادي جرعيدا فيما اللغو حصايا كذكركم إنك حسيد ديناد آباءكم أبيالكين حسي جلتين أو أشد منك دراسة بلن ذكرا حسيدا فمن الناس تركوا حاكملا من ضربا كجيرا قالا آخرا رجي الدمع كلاهين يوحي له أنه تلك شيء أدونك النغوسي من باك من ذلك يقول لآية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النزيد في دنيا الدنيا تقول هذا وعن نغوط لك شيء نغوسي وهو ما له وسنوصنا في الآخرة ما لم تعدم بقول هذا من خلاق محدث ومنه محاسة كاملة ومؤمنين كوكا من قارب عددك كجيرا يقول لآية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النزيد في الدنيا الدنيا تقول هذا حسنة وناغ نغوسي وفي الآخرة ما لم تقيانا بيسانا حسنة وانا نوسي حسنة وحكما قلمه وحما رغوبة قول جعل يهولا أي حسنة الليلة وقنا اللون إلالي عذاب النار نار عذاب كذنك إلالي أولئك كواسده وهدلي لهم حيليين نصيب دف مما كدرتي أي كسبوس قيسين والله معبودك عقا سريع الحساب حساب تألد الدجيو والله